يعني أعضاء ذكر وأعضاء أنثى، فإذا حصل يعني الشخص يعني ولد وله يعني أعضاء ذكور أو أعضاء أنوثة، فقد يكون أحدها أصليًا والآخر غير أصلي. فالأصلي يعني إذا تبين يعني ذكورته بظهور علامات الذكورة عليه، أو كان يعني يقول إن أحدهما هو الذي يبلغ مثله ولكن ثم بعد ذلك يعني عند البلوغ تتبين فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة، إما يحيل ويظهر في علامات الأنوثة أو إما إيه تظهر فيه علامات الذكورة. في الوقت الحاضر يعني مع وجود يعني الأشعة والنحو أو كذا يمكن أن تميز هل هذا الإنسان يعني هل هو يعني به أعضاء داخلية للذكور أو أعضاء داخلية له رحم ومنطقة وكذا، وأعضاء أنثى أو أعضاء داخلية أعضاء ذكر وكذا، فيمكن معرفة ذلك يعني في الوقت الحاضر بوسائل متعددة. فإذا كان له يعني أعضاء ذكور أو أعضاء أنثى لكن أحدها أصلي والآخر غير أصلي، يعني نبت له شارب ولحية وصوته وهيئته وهيئة الذكر ولكن له عضو زائد اللي هو خط قشر خط الأنثى أو كذا زائد لكنه غير أصلي، أو العكس يعني مثلا امرأة مثلا نحيل وكذا لها أعضاء يعني ولها عضو زائد مثلا موجود. ففي حالة الخنثى العضو الأصلي هو هنا الكلام على تغيير حشفات من أصليات في خلق أصليه قولا كان أو ذكرا. وطبعا هنا يعني ليس الكلام عن حل ذلك أو حرمته هذه مسألة أخرى، ولكن نتكلم هنا عن انتباه الأنثى، يعني حتى لو كانت فاحشة محرمة من الزنا أو الوافق أو غيره وذلك الله تعالى، فهنا الكلام عن حكم الأنثى يعني هل يجب على الأنثى أو لا يجب على الأنثى. وكان البهيمة هذا من الأمور المحرمة وكذا إلى آخره، لكن هنا الكلام هنا عن هل يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه الاغتسال، اما كونه حلالا او حراما او يجب حدا او غيره مساله اخرى لا يجب ان نشرح لنا في هذا. فقال ترغيب حشفات الاصليات في فضل المسلمين قبلا كان ذكورا ولو من بهيمه او مجهود حتى لو وضع بهيمه ولا وليفه لها ذكر وجب الاغتسال، هذا من مجيبات الاغتسال. طيب قال واسلام كافر، الموجب الثالث من موجبات الاغتسال اللي هو خروج المني وانتقال المني وتغليب وحشفته، الموجب اللي يعتبر الايه؟ الرابع. الرابع واسلام كافر، الكافر اذا اسلم يجب عليه الاغتسال ايضا، الكافر اذا اسلم يجب عليه الاغتسال. وهذه ايضا مسائل الخلاف بين الفقهاء، لان بعضهم اسلم من الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما في حديث ثمامة بن الأخيار رضي الله عنه، لكن ورد في حديث أخرى عن ناس من المشركين أسلموا ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال. فلذلك من الفقهاء من أوجب ذلك ومنهم من استحب اللي هو وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم. فهنا يعني في المذهب أن إسلام الكافر من موجبات الغسل. قال وموت كذلك الموت من موجبات الغسل، يعني من مات وجب تغسيله، من مات وجب تغسيله الميت. قال وحي والنفاس، الحي كذلك من موجبات الغسل والنفاس كذلك من موجبات الغسل. والحي هو ذلك الدم الذي ياتي المرأة كريم معتادة يتكرر منها كل شكل نحوي أو نحو نحوه، وأما النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة والجرع، يأتي قبل الولادة بيوم أو يومين ويستمر أياما بعد الولادة، فالنفاس هو ذلك الدم الذي يكون بسبب الولادة. والفقهاء يقولون يعني هو دم دائما احكام النفاس كاحكام الحي، قالوا لان هو دم الحي نفسه يعني هو يتجمع ويزيد دفعه واحده وقتا، وهي النفاس ان الحامل لا تحمل ده صحيح يعني هو يعني بغض النظر عن الحكايات الطبيه يعني في الامر ذلك القسم من غدا من قوم تم اعدادها الى شكل في المده المعتاده فانه بدلا من ذلك لا ياتيها اثناء الحمل ثم ينزل الدم يعني عند الولاده وبعدها فاحكام الحمل من الفسق واحده يعني في الاصل فقال الحي والنفاس الجبال ايضا من الوسط قال لا لا ولاده لا قال وحي ونفاس لا ولاده عاريه عن دم قال وحي ونفاس لا ولاده عاريه عن دم يعني لو وضعت مولودا بغير دم نزل المولود او ينزل معه دم فقال لا غسل عليها لان سبب الغسل هو الدم وليس وليس المولود ولو فرض يعني وضعت مولودا من غير دم فانه لا يجب عليها الاغتسال. قال ومن لزم الغسل حرم عليه قراءه القران. من لزم الغسل حرم عليه قراءه القران. يعني كل من سبق ذكرهم من قرر منهم النبي او حصل منه جماع ولاحظ يعني ان الجماع من موجبات الغسل لما قال الغريب وحشم فارس حتى لو لم يحصل نزول نبي حتى لو لم يحصل نزول نبي نزول نبي موجب واحترم والجماع والغريب وحشم فارس في فضله هذا موجب اخر من ايه من موجبات الغسل لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جلس بين شعرين الاربع ثم جهدها فقد وجب الايه الغسل بغض النظر عن او اذا مس الختان الختان فقد وجب الايه الغسل وهذا نسخ ما كان في اول الامر من كان في اول الامر لا يجب الغسل الا اذا حصل به خروج من ثم نسخ هذا الفرق كان الغسل في اول الاسلام انما الماء من الماء يعني الاغتسال عند خروج المني ثم نسخ هذا الحكم صار اذا مس الختان الختان فقد وجب طيب وقلنا لازم الغسل يعني سواء لخروج مني او جماع او حيض او غير ذلك حرم عليه قراءة القرآن. حرم عليه قراءة القرآن. يعني حتى لو بدون ممثل للمصحف، حتى ولو بدون ممثل للمصحف. يعني هنا لا يتكلم عن مسألة نص المصحف، وإنما يتكلم عن تلاوة القرآن. فمن وجب عليه الغسل حرم عليه تلاوة القرآن، يعني حتى من حفظه أو حتى بدون ممثل للمصحف، يحرم عليه قراءة القرآن. هذا يشمل الحائض والجن يشمل الحائض والجن طبعا هذا هو المذهب يعني لكن يعني من جهه المذاهب الفقهاء فمذهب الامام مالك رحمه الله واخذ به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الحائض يجوز لها ان تقرا القران من غير مس للمصحف يعني الحائض يجوز ان تقرا القران بدون مس للمصحف وأن يعني هذا الحكم اللي هو منع من تلاوه القران للجنب لا يقاس عليه الحائض عند الامام مالك واخذ به شيخ الاسلام ابن تيميه لكن مذهب الامام احمد رحمه الله كما ذكر هنا من لازم الغسل حرم عليه قراءه القران يشمل الحائض قال ويعبر المسجد لحاجه ولا ينبت فيه بغير وضوء طيب بالنسبة لعبور المسجد من لازم الغسل يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة، يعني يجوز أن يمر في المسجد لحاجة إذا احتاج إلى ذلك، يعني يحتاج أن يحضر شيئا من المسجد أو يدخل شيئا إلى المسجد أو يمر عبره إلى الجهة الأخرى، فيجوز أن يمر مرورا عابرا يعني يعبر المسجد ويمر فيه إذا احتاج إلى ذلك. هذا في الحق من لازم الغسل. من جنوب او حائضه يجوز ان يمر في المسجد يعبر لحاجه لكن بالنسبه للبص في المسجد البص في المسجد قال لا ينبث فيه بغير وضوء يعني الجنوب يمكن ان يتوضا وينبث في المسجد لا يحتاج الى وضوء للعبور يمكن ان يعبر بغير وضوء لكن اذا اراد ان يجلس في المسجد فيجوز له ان يتوضا ويجلس في المسجد والوضوء هنا هو تخفيف للجنابه، يعني هو لا يزيل الجنابات او ليس ليها فرق، ولكن الوضوء هنا تخفيف للجنابات. اذا اراد ان يتمسك بالمسجد يجوز ان يتوضا ويجلس فيه. يعني واحدة فهذا فليكون بين الحائض والجنب، يعني هذا طبعا الحق اللي الجنب يعني ممكن ان يتوضا ويجلس في المسجد. اما الحائض فان عرفها ان من الجلوس حتى لو توضات لا يسمح لها بالجلوس فيه، ولكن فقط بالعرفه. لكن من جهه مذاهب الفقهاء يعني يوجد من الفقهاء ان اباح للحائض الجلوس في المسجد اذا امن تلويثه يعني. لكن النافع من الحائض ايه اذا لا تنفس في المسجد فقط يمكن ان تعبر. اما الجنب فيسمح له بالعرفه ويسمح له بالجلوس ايضا اذا توضا. قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. المثال الذي كانت الاغسال الواجبه يعني متى يجب الاغتسال ذكر ما الى الغسل. هنا اشياء يستحق لها ان يغتسل، فيقول من غسل ميتا يستحق له ان يغتسل. من غسل ميتا يستحق له ان يغتسل. المرض بنا في الوضوء تغسيل الميت انه يوجب ان يغتسل، صحيح؟ فتغسيل الميت يوجب ان لكنه يستحق يعني لمن غسل ميتا يستحق له ان يغتسل، يعني يوجب الوضوء لكن يسن له الغسل، يعني لو اغتسل كان قال وتركه من غسل الميت. والذي غسل الميت والذي باشر تغسيله، اما الذي يناوله او يعني وليس هو الذي باشر تغسيله بنفسه، لما مس بشره الميت وكما كان يعني يناول المغسل او يساعده لا يلزمه لا وضوء ولا تغسيل، وانما يجبره على من باشر تغسيل الميت يجب عليه الوضوء ويستحق له التغسيل. قال ومن غسل ميتا يعني سن له الغسل او افاق من جنون او اغماء الى حلم، كان مجنونا وافاق من الجنون. مرات يعني بعض الحالات يعني فقد العقل عفوا الله ويجزاك يعني تكون مؤقتا او عارضه يعني يحصل له عارض في الجن ثم يفيق يعني ويذهب عنه هذا العارض الذي عارضه. فاذا افاق من جنون لزمه سن له الاغتسال وسن له الاغتسال، وكذلك من افاق عند اغماء سن له الاغتسال، من كان مغمى عليه ثم افاق من الاغماء سن له الاغتسال. لكن قد بلا حلم الا اذا وجد نفسه محتلما وجد اثار منين في خياله فحينئذ يجب عليه الاغتسال. اذا وجد اثار منين في خياله وجب عليه الاغتسال، لكن لو لم يجد اثار منين عليه في ثيابه فإنه يسن له فقط الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء. قال والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ولا يدخل. الغسل هنا عندنا نوعان، يعني الغسل الكامل والغسل المجزئ. فالغسل الكامل هو المشتمل على يعني فروض الغسل وعلى مستحباته، يعني الذي يشتمل على مستحبات على الترتيب المسنون. الغسل الكامل يعني مع مستحباته وترتيبه المسنون، فهي الصفه الاولى والاكمل يعني والتي ينبغي ان يغتسل عليها. لكن الغسل المجزئ هو القدر الذي يعني لو فعله صح يعني زادت عنه الجنابة وصح له الصلاة وزاد عنه من جد الغسل وصح له أن يصلي أو يفعل ما يحتاج إلى غسل الميت لإباحة. فالغسل الكامل أي ينوي أو شيء ينوي. قال ثم يسمى، ثم يسمى النية، إما تكون نية رفع الحدث أو نية استباحة ما يطلب له الغسل لإباحته، لأن استباحة الصلاة واستباحة النص من المصحف أو قراءة من القرآن وغير ذلك مما يحتاج إلى غسل لاستباحته. فأن ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثة، يغسل الكفين ثلاثة، وما لوثه يعني يغسل فرجه وما يعني حوله مما تلوث به المني على إن كان الغسل يعني من جنابة أو ما تلوث بسبب الحيض إن كان غسل من حيض أو ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه بعد ما يغسل فرجه وما تلوث من بدنه يتوضأ كوضوءه للصلاة. وقال ويحفي على رأسه، هنا نسبة الوضوء في بعض الأحاديث يعني توضأ بدون ذكر القدمين يعني، وفي بعض الأحاديث فيها تأخير القدمين إلى ما بعد تعميم البدن بالغسل عشان ينتقل إلى مكان آخر ويغسل به القدمين، وهي الصفة التي ذكرها المؤلف. فقال ويتوضأ يعني مع تأخير القدمين يعني إلى آخر القدمين. ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه، يثير الماء على رأسه ثلاث مرات. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويعم بدنه غسلا بعد ما يصب الماء على الرأس ثلاث مرات يعمم بدنه بالغسل. في بعض الأحاديث تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، يعني يغسل الجانب الأيمن من بدنه ثم الأيسر. قال ويدلكه، ويدلكه الدلك اللي هو يعني امرار اليد على البدن اثناء غسل تعميم الماء البدن بالماء، فيدلك يده على ما استطاع من اعضاء جسده. فقال ويدلكه او يدلكه ويد يمن، نعم بعد الرأس يصب الماء على الجانب الأيمن من البدن ثم على الجانب الأيسر من البدن، يعني يصب الماء على الجانب الأيمن من البدن ثم على الجانب الأيسر من البدن فيعمم بدنه، يعني هذا معنى تعميم البدن. يعني بعد الرأس يبدأ من عند الجنين من الكتفين إلى من أسفل، فيبدأ يصب الماء على منكبه الأيمن والجانب الأيمن من بدنه ثم يصب الماء على منكبه الأيسر والجانب الأيسر من بدنه. يعني ويد يمن، يعني ذلك لما قال ويعم بدنه يعني بدنا باليمين حقوق، وكذلك لما توضأ يصب الجانب اليمنى قبل اليسرى. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني عندما يتوضأ ويأخر غسل القدمين ثم بعد ان يعمم بدنه بالغسل ينتقل الى مكان اخر ثم يغسل به قدميه في مكان اخر، لان المكان الاول يكون تلوث به بالماء متجمع في الماء. وهذا يعني في حق من كان يغتسل في موضع ليس فيه تصريف للماء، يعني في الوضع الحالي يعني مع وجود اماكن تصريف للماء فلا مانع ان يغسل قدميه في نفس الموضع الذي هو فيه، لان الماء قد تلوث او تقصر من اثر اغتساله، فان تم تصريفه يعني عن تصريف، فلا مانع ان يغسل قدميه في نفس الموضع، يعني اذا كان متجمعا على يمينه يتصرف ينتقل الى موضع اخر نظيف ويغسل قدميه فيه. طيب هذه صفة الغسل الكامل بالمستحب. أما الغسل المرسل يعني هو الحد الأدنى، يعني زي ما قلنا الحد الأدنى من الإنسان أن فعله حل لهم الصلاة وحل لهم ما يحتاجون له. فهو المسلم أي نوية ثم يسمي أي نوية ثم يسمي ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة أو نحو من الاستباحة والغسل ثم يسمي يقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ويعم البدن كله بالغسل مرة واحدة يعني في الوضع الحالي مع وجود الدش يعني الذي يستعمل يعني في الاغتسال او كده يعني مجرد ان يقف يقول يمني في قلبه يقول بسم الله ويقف تحته العم بدل او الماء مره خلاص اجزاء حتى يكون اي تقليد او افعال زي كده مما حدث. كذلك الانغماس في بحر او نهر او بئر او غيره مجرد يعني ان ينمي او يسمي ثم ينغمس فيه ويخرج فيكون بهذا هي في عم بدنه ويخرج فيكون بهذا قد اغتسل غسلا مجزئا. فهذا غسل مجزئ يعني يصح به ان يصلي ويأخذ الاحكام منها من ارتفع من ارتفع الغسل. نعم. لا هو الراس خلص غسلها اول مره يعني ما حسن ماء على راسه ثلاثة حفريات وغسل راسه ثلاثة مرات تراويه يعني تراوي اصول شعريه وتصل الى بشره شعري فدفع لا يحتاج الى عدد مرات اخرى بعد ذلك يعم بدنه يعني بدون الراس اذا كان قد سبق الى الاصول. طبعا ده مانع ده هو يعني الكلام عن الصفه المستحبه لا يحتاج فيها الى عدد الراس لكن الغسل المجزئ اي كيفيه او اي طريقه فعل سيحصل سبب. نعم. يكفي بدل غسل الذكر والمجيب من خروج النميم ثم بعد ذلك انتقل وقال ومن غسل ميتا او اتاح يعني وكان في غموض يعني لم يشك في شعره حتى قاطيه الى ان هذا من المسنون. لا ما هو الجواب عندك يعني هو الكتابه طريقه المؤلف انه هي من قال ومن غسل ميتا او فاقا جنون او اناء بلا عذر ما حكمه قد سن له الغسل هذه الطريقه. طيب قال ويتوضا بمد ويغتسل بصاع ويتوضا بمد ويغتسل بصاع صاع ماء حوالي 3 لترات من الماء 3 لتر من الماء فهذا هو صاع الماء فقال يتوضا بمد اللي هو ربع هذه الكميه يعني زي 750 مللتر تقريبا 750 مللتر صحيح فهذا هو ايه الصاع صاع هذا هو مد الماء الصاع 4 أمداد 3 لترات من الماء تقريبا. نعم. والصاع المد في الطعام هو مد الكفين من الكفين من الحافي ونحوه فتمدهم على الطعام من القمح او التمر ونحو ذلك الصاع 4 أمداد المد الماء كان مقدر ب 3 لترات فيقول ويتوضا بمد ويغتسل بالصاع يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع الى 5 أمداد يعني ورد ايضا في الحديث في بعض الحديث يغتسل بالصاع كما ورد يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع في بعضها يغتسل بالصاع الى 5 أمداد يعني لو 5 أمداد ايضا لا يزال في بعضهم من السنه هو تقريبا اللي هو مثلا 1 جالون اللي هو تبع الجالون الحليب مثلا والجالون الماء نعم يعني تقريبا كم اللترات قريب من 4 اقل من 4 لتر شوي 3 ونص او شوي نعم في ليس بالفعل نعم يعني هذا نقدر نقول انه في 5 أمداد ممكن نقول ان الجالون الماء هذا 5 أمداد يعني استعمل هو الجالون هذا او غصن هذا ومر علينا ان علي رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رجل لا اله ما كثير الشعر لا يكفي من كثير الشعر قال كان يكفي من هو اكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا لان النبي عليه الصلاه والسلام كما معروف في سيرته عليه الصلاه والسلام كان شعره يضم منكبيه عليه الصلاه والسلام يطيل الشعر حتى يضرب بين منكبيه واذا قصره الى شحنتي الجنين قصر الى شحنتي الجنين ثم يتركه يطول حتى يضرب المعتدين ثم يقصه الى شحنتي الجنين عليه الصلاه والسلام فقال كان يكفي من هو اكثر منك شعرا قال فان اسبغ لاقل اذا اسبغ لاقل منه كان اكثر له عليه الصلاه والسلام كثير الشعر قالوا ويغتسل قالوا فإن أسبغ لأقل يعني لو استعمل أقل من صاع فأجزأه في الغسل أو أقل من مد فأسبغ يعني كفى لغسل الأعضاء جميعا والتعمية الجواب إيه؟ أجزأ يعني قال ذكر أشياء قال فإن أسبغ لأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ يعني هو نفس الجواب ايه كده من يعتبر يقول في الاسباب الاقل اجسد وان نوى الوسط الحدثين اجسد لا هو جمع الروايه قال فان اسبغ لاقل يعني اجزاه ذلك او نوى الوسط الحدثين اجزاه يعني لو نوى الوسط الحدث الاصغر والاكبر لو نوى الوسط النوع عن الحدثين الاصغر والاكبر جميعا اجزاه عنهما لا يحتاج الى اعاده الوضوء بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الا عليه لا تقربوا الصلاه وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا الا عليه سبيلا حتى تحتسبوا فمعنى الايه لا تقربوا الصلاه وانتم جنب الا ان اذا اغتسلتم فمعناه ان من اغتسل حل له قربان الصلاه حل له قربان الصلاه لا اله الا التسليم يعني انها مفسره للصلاه بمعنى مواضع الصلاه يعني المسجد لهذا قال ولا جبرا الا عابر سبيل يعني الا محتازين او ناهين في المسجد لذلك يعني كما سبق قال الجبر له الا عابر وقال ويسن لجنب غصب فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاوده وقت يعني الجنب إذا أراد أن يكتب قبل أن يغتسل فيسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ ثم يكتب هذا من المستحبات يعني الأولى والأكمل أنه يغتسل أولا لكن إذا لم يغتسل فيستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ قبل أن يأكل وكذلك إذا أراد الجنب أن ينام قبل أن يغتسل فيستحق له ان يغسل فرجه ويتوضا ثم ينام يعني فهذا الوضوء هو تخفيف من الجنابه لم يزيل عنه جنابته ولكنه يخففها فيستحق له اذا اراد ان ياكل او ينام قبل ان يغتسل غسلا كاملا ان يخفف جنابته بغسل الفرج والمعروف ثم ياكل او ينام قال ومعاوده الوقت يعني اذا اراد الجنب شخص جامع امرأته وقبل أن يغتسل أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى ويستحق له أن يغسل فرجه ويتوضأ قبل أن يفعل ذلك. قال لا للتيمم نعم. لا هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

التيمم أو يشرع التيمم بديلا عن الوضوء، يشترط هنا أن يكون أن يعدل الماء، يعني يكون الماء غير موجود أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني قد يكون الماء موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله بسبب من الأسباب هذه. فالتيمم إما أن يكون بانعدام الماء أو لعدم القدرة على استعماله مثل أحد الأسباب التي سيأتي ذكرها. فقد أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني كان الماء قليلا وزاد على الثمن المعتاد زيادة كثيرة تتحف بماله. فإذا زاد على ثمن كثيرا فإنه يكون مشروعا له أن يتيمم ويتوضأ. إذا كان الماء موجودا لكن يباع بثمن زائد كثيرا عن الثمن المعتاد، يعني مثلا جالون الماء مثلا هو الثمن المعتاد مثلا كم دولارين ثلاثة دولار مثلا، لو صار مثلا باع 100 دولار أو 200 دولار وكذا زاد عن ثمن كثيرا فإنه يباع له أن يتيمم ويشتري ماء بوضوح أو بالاغتسال ويتيمم. قال أو بثمن يعجزه، يعني قد يكون الثمن قليلا ولكنه عاجز عنه، يكون يتيمم بثلاثة دولارات ولا دولارين ولكنه عاجز عن ذلك لأنه ليس عنده أو غير مقر. فكذلك يشرع له أن يتيمم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، خاف أن يستعمل ماء موجود ولكن يخاف إذا استعمله أن يحصل له ضرر في بدنه أو رفيقه إلى آخر ما سيذكره. فهذا إذا خاف أن يحصل ضرر إما بسبب استعمال الماء أو بسبب طلب الماء، يعني ممكن الضرر ليس بسبب استعمال الماء ولكن بسبب طلب الماء اللي هو الذهاب للبحث عنه. فقد يكون مثلا معه أموال أو معه مثلا امرأته أو أشياء معه، وإذا ذهب يبحث عن الماء يمكن أن يحصل له ممكن ضرر من عدو أو سبع أو مصر أو غير ذلك أو فيخشى ضرر إذا استعمل الماء أو ضرر إذا ضرر به الماء. ضررا في ماذا؟ ضررا بدنيا، يحصل ضرر في بدن إذا استعمل الماء أو رفيقه، يعني به مرض أو به مشكلة صحية تستعمل الماء حصل له ضرر في البدن في باخر القيام أو ضرر في البدن إذا طلب الماء، إذا خرج يبحث عن الماء يحصل له ضرر في البدن في اليدين. أو رفيقه، يعني قد يكون الضرر لا يحصل له وإنما يحصل لرفيقه إذا طلب الماء أو استعمل الماء، يعني ممكن كمية ماء قليلة هو ليس بحاجة إليها لكن رفيقه بحاجة إليها فهو استعملها تضرر رفيقه باستعماله للماء أو تضرر رفيقه بطلب الماء. يعني أو حرمته، وحرمته يعني تشمل زوجته أو امرأة في ولايته، يعني أن يعني يكون معه النساء مع زوجته أو بنته أو أخته، ولا يمكن أن يصطحب معه للبحث عن الماء، وإذا تركها وحدها يكون يخشى عليها ضررا في مكان فيه خطورة أو يخشى في عدداء أحد عليه قاتل. فإذا يخشى ضررا على بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك، يعني معه أموال لا يمكن أن يصطحبها أثناء البحث عن الماء، مثلا يوجد يمكن أن يكون هناك لصوص أو أعداء أو كذا، ولم يستحضر معه الماء أو المال، ولم يتركه في مكان يخشى أنه تعاد إلى يده أو كذا إلى آخره. فإذا يخشى على بدنه أو رفيقه أو قرنته أو ماله بعطش أو مرض، نوع الضرر الذي يخشى إما ضرر عطش أو ضرر مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم، شرع التيمم بإذن هذه الأعراض التي يجيب التيمم. قال ومن

قال لو حبس الدم، سؤال نوى أحداثا، يعني إذا كان مثلا قضى حاجته وخرج منه ريح وتعادل حصل له أشياء عدة لنواقض أو أحداثا بهذا الحدث الأكبر مثلا بلالة أو حيض أو أشياء تنوع الأشياء فتيمم واحد عنها يرفعها أو يعني يستريح به الريح، أما التيمم يقولون يعني لا يزيد الحدث أو لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة أو يبيح ما يستباح به من الغسل. نعم. موضوع الوقت حقيقي في آخر المكان الرابع. قال لو حبس في مصر فتيمم يعني صلى ولم يعد الصلاة، يعني كان محبوسا في مصر، فمصر هو مظنة لوجود الماء، مصر يعني بلد مسكون ومأكول فيه السكان، يعني لأن الفقهاء يذكرون أن عدم الماء يكون عادة في سفر أو بلد أو صحراء، إنه إذا كان مصر يعني مكان مأكول بالسكان لابد ان يكون فيه ماء والا يعني ما استطاعوا السكان. فالتيمم في مصر قد يكون بسبب عدم القدره على استعمال الماء وليس لعدم وجود الماء، لكن قد يحبس الانسان في مصر بسبب انه محبوس فهو غير قادر على استعمال الماء فانه يتيمم ويصلي بهذا التيمم ولا يتعالج عليه. قال لو علم الماء والتراب، لذلك من كان عالما بالماء والتراب صلى على حاله بغير وضوء ولا تيمم واجزاءه ذلك، لانه في قصه في حديث الافك في حادثه الافك قبل ان يشرع التيمم قبل ان تنزل اي التيمم كانت الطهاره فقط بالماء، ما كانتش الطهاره بالتراب مشروعه. فالصحابة رضي الله عنهم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء وبغير تيمم، لأن التيمم لا يكون مشروعا، فصلوا بغير طهارة يعني على حالهم عندما علموا الماء لم يكن التيمم مشروعا صلوا بغير وضوء ولا تيمم. وكذلك بعد أن شرع التيمم من كان عاجزا عن الوضوء وعن التيمم أيضا فإنه يصلي على حاله إذا علم الماء وعلم التراب صلى على حديث وتضمئن ولم يعيد الصلاة. قال ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. قد يجب التيمم بتراب طهور له غبار. أيضا الفقهاء يذكرون أن التراب منه الطهور وطاهر ونجس. فالتراب النجس هو المتنجس مثلا في اثر بول ولا اثر نجاسه، والتراب الطاهر والتراب المستعمل. التراب المستعمل التراب المستعمل يعني اذا تيمم بالتراب فالتراب الذي تيمم به لا يصح ان يتيمم به مره اخرى او يتيمم به شخص اخر نفس التراب الذي تيمم به الذي مس اعضاءه الذي تصافت يعني مسح به وجهه وتصافت عن وجهه بعد ان مسح به هذا التيمم هذا التراب اصبح طاهرا غير طهور. وكذلك يذكرون التراب المحترف الرماد او كذا يذكرون بعض الفقهاء ايضا من الحنابله يذكرون انه طاهر ليس طهورا يصح التيمم به. فيكون التراب طهورا وله غبار يعني على اليد. أيضا من المسائل الخلافية يعني يوجد عند الفقهاء أن لم يشترط أن يكون له غبار، لكن عند الحنابلة يشترط أن يكون ترابا له غبار، يعني إذا ضرب بكفيه التراب يعلق شيء باليد من غبار هذا التراب. لم يغيره طاهر غيره، يعني تراب طهور لم يتغير مثلا بالتراب المحترف او مستعمل او مواد يعني طاهره غيرت هذا التراب. قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، الكوعين الى النصفين، الكوع اللي هو النصف. طرف اللهجات العاميه مرات الناس اللي تقول الكوع على النفر، هذا كلام غير صحيح يعني في اللغه. يعني اليدان الى الكوعين يعني الى النصفين، يعني كفين فقط، كفين فقط. فقال وفروضه مسح وجهه ويديه الى الكوعين. وكان الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني التيمم إذا كان بديلا عن الوضوء فيشترط فيه الترتيب والموالاة. الترتيب يعني أن يمسح الوجه أولا ثم الكفين إلى الرسغين، يعني أن يمسح الوجه أولا ثم يمسح الكفين، فهذا هو الترتيب. قال لأن الله تعالى في الآية قال إيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجوه على الأيدي في التيمم، لذلك اشترطوا الترتيب من أن يبدأ في الوجه قبل الزين قبل الخفين. والموالاة بمعنى أن لا يفصل بينهما بالفصل، يعني طويل. الموالاة يعني لا يعني إذا مسح على الحق بعدين راح يتغدى ولا يتعشى وبعدين يمسح كفيه، فيكون هنا بطل الموالاة. فالترتيب لابد أن يكون متواليا، يعني لا يفصل بين أعضاء التيمم بفاصل طويل، فاصل زمني طويل. طيب هنا الترتيب والموالاة تجدان في حالة التيمم الذي يكون من حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فإنه بديل عن الغسل، والغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة. الغسل لو أن إنسانا يعني نوى وصلى وغمس في الماء وخرج، هذا الغسل يجزي الشخص عليه جنابة أو راح حائط ونوى وصلى وغمس في الماء وخرج، فهذا غسل مجزي، لأن لم يرتب أي ترتيب أو الغسل كذلك، أو إنسان يغتسل وبدأ بغسل الرجلين الأول بعد غسل رأسه بعد رجليه أو كفيه، أي ترتيب رتبه، المهم عمل من بدل يعني غسل الجميع على بدل أي كيفية أو تعقيد الفعل أجزاءه هذا الاغتسال. الغسل كذلك لا تجب فيه الموالاة، لذلك يعني يعني عند الحنابلة أيضا يذكرون مثلا يمكن أنه يتوضأ بنية الاغتسال ثم يغسل بقية الأعضاء مثلا ثم ينام ثم يغسل بقية الأعضاء إذا استيقظ، يعني لا أو يعني أو بعد أن يأكل أو بعد أن طبعا ونحو ذلك يعني. فالقصد أنه لا يشترط في الغسل الموالاة، ممكن مثلا يغسل رأسه وحدها وبعدين بعد ساعتين أو ثلاثة يغسل بقية الأعضاء ولا يعيد غسل رأسه مرة أخرى. في الاغتسال لا يشترط فيه الموالاة، يجوز أن يفصل بين أجزاء الغسل بفاصل زمني طويل. فالتيمم إذا كان عن حدث أكبر فكذلك لا يشترط فيه الموالاة، يمكن أن يمسح الوجه وبعدين بعد ساعة أو ساعتين يمسح الكفين فيجزئه. فقال فإن فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين يعني إلى الأصغر، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم. احنا قلنا ما يتيمم به في خلاف المذاهب، يعني المذهب الحنبلي أنه لا بد أن يكون بتراب طهور له غبار. لكن يوجد يعني في المذاهب الأخرى يعني خاصة المالكية أوسع المذاهب، يعني كل ما كان من ظاهر الأرض فيجوز التيمم به. قال واشترطوا النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. يعني المقصود هنا أن التيمم قد يكون للحدث وقد يكون للنجاسة، قد يكون للحدث وقد يكون للنجاسة على البدن، فإذا نوى التيمم عن الحدث الأصغر لم يجزئه عن الأكبر، الحدث الأصغر لا يجزئه عن الأكبر، لكن التيمم عن الحدث الأكبر يجزئ عن الأصغر مثل الغسل. والتيمم على الحدث لا يجزئ عن النجس، عن النجاسه، يعني يحتاج اذا كان على بدن النجاسه وتيمم عن الحدث يحتاج الى تيمم اخر عن النجاسه الذي لا يستطيع ان يزيله. قال فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر، وان نوى تيمما عن النجاسه التي على البدن لا تجزئ في رفع الحدث. قال وإن يحتاج له تيمما آخر. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إذا نوى نفلا نوى التيمم للاستباحة في صلاة نافلة لم يصلي به فريضة، يعني تيمم من صلاة الضحى لا يصح أن يصلي به فريضة، أو تيمم من سنة الظهر لا يصح أن يصلي به فريضة الظهر. لكن العكس إذا نوى الفرض كمساكين يمكن أن يصلي به النوافل، يعني الأعلى يدخل فيه الأدنى لكن الأدنى لا يدخل فيه الأعلى. فإذا نوى نفلا أو أطلق، يعني نوى صلاة لكن لم يحدد إيه هنا فريضة أو نافلة، لم يصلي به فرض. إذا نوى صلاة ولم وأطلق لم يحدد يعني فرضا أو نافلة في الرياضة، فهذه لا يصلي بها الفريضة، يمكن يصلي بها نافلة فقط. وإذا نوى نافلة لا يصلي بها الفريضة. وإن نوى يعني وإن نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى التيمم بصلاة فريضة صلى إلى أن يخرج وقتها، يعني طيلة هذا الوقت يصلي الفرائض والنوافل بهذا التيمم. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء، الذي يبطل التيمم خروج الوقت، لأن كل صلاة تحتاج إلى تيمم بعد دخول وقتها، فإذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم السابق واحتاج إلى تيمم جديد للصلاة التي بعدها. وبمبطلات الوضوء، يعني كل ما ينقض الوضوء فإنه أيضا يبطل التيمم من بول وغائط وريح وغير ذلك من مواقيت الوجود. وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، إذا تيمم بسبب عدم وجود الماء ووجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطل الصلاة، يخرج منها ويتوضأ ويعيد إليها الصلاة من جديد. لكن إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة وجد ماء لا يعيد الصلاة واضح كيف الصلاة. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. يقول يعني من كان يرجو وجود الماء، يعني الماء غير موجود الآن لكن عنده رجاء أنه لو انتظر قليلا يحصل ماء أو يحصل على ماء، فيستحب له أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت طالما هناك رجاء أن يجد الماء. أما إذا كان لا يرجو وجود الماء في آخر الوقت فإنه يعمل في أوله لا يصلي لا يرجو. كذلك من كان يتيمم بسبب عجزه عن استعمال الماء، ليست مشكلته هي عدم وجود الماء وإنما عدم القدرة على استعماله لمرض أو نحوه، فممكن أن يتيمم ولا يرجو أنه يزول عذره في آخر الوقت، فيمكن أن يتيمم في أوله. قال وصفته، نختم به إن شاء الله حتى نصلي المغرب، قال وصفته أن ينوي ثم يسمي، صفة التيمم أنه ينوي في القلب، والنية هنا تكون استباحة ما يستباح مثلا صلاة فريضة أو استباحة ما يحتاج إلى طهارة، أو أنه تيمم عن حدث ثم. لكن التيمم كما يذكر الفقهاء أنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة ويبيح مس المصحف ويبيح ما يستباح إلى طهارة. أن ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، خلاص؟ يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بإيه؟ بباطن الأصابع، بباطن الأصابع يمسح بها الوجه، وكفيه براحتيه، التكفين بالراحه اللي هي بطن الكف، الراحه اللي هي بطن الكف، والتراب اللي على الاصابع يمسح به الوجه، والتراب اللي على الراحتين هذا يمسح به الكفين. ماشي؟ ويخلل اصابعه، ويخلل الاصابع اللي بتمر التراب خلال الاصابع. وقال تخليل الاصابع في التيمم واجب عند الحنابلة، بخلاف تخليل الاصابع في الوضوء مستحب، لان في الوضوء الماء هو ينفذ يعني من خلال الاصابع بدون حاجه الى التخليل، لكن في التيمم التراب لا ينفذ بنفسه من خلال الاصابع، فلا يمكن يعني توصيل التراب الى خلال الاصابع الا بالتخليل، والتخليل هو التشبيك بين الاصابع يعني. فهذه صفة التيمم. نعم طبعا هذا المذهب ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. وهذه هي الصفة الواردة في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين. ضربة واحدة قال انما يكفيك او يجزيك ان تضرب بكفيك الارض ضربة واحدة فتمسح بهما وجهك وكفيك او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا حديث عمار في الصحيحين. توجد احاديث اخرى فيها تيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين. هذا موجود في المذهب المالكي والشافعي. ان تيمم ضربتين ضربه للوجه وضربه اخرى ثانيه لليدين الى المرفقين. وهذا ورد في بعض الاحاديث، لكن الصفه التي على الحنابله هي الوارده في حديث عمار في الصحيحين ضربة واحدة للوجه والكفين فقط يعني إلى مصر. نعم. هل الإسقاط وبعض الأندية والبسمات يضرب التراب يديه مفرجتي الأصابع، الأصابع مفتوحة فيضرب هي التراب خلاص؟ بعدين يمسح وجهه بباطن الأصابع. التراب على الأصابع لأن التراب له غبار. الغبار على الاصابع يمسح به وجهه ويعامل به وجهه بالمسح. لان الحركه لا يتيمم التراب المستعمل يعني. فالتراب اللي هيستعمله في الوجه ما يرجعش يستعمله تاني في الكفين. فبيخلي التراب على الاصابع يمسح به الوجه. بس اصبح التراب اللي على باطن الاصابع يستعمل. بس لسه التراب على الراحة للكفين اللي هو باطن الكفين لسه لم يستعمل بعد، فهذا يستعمله في الكفين. فيمسح الكفين هكذا بإيه بالتراب اللي هو على راحة الكفين يمسح به الكفين ظاهرهما وباطنهما ثم يخلل بين الكفين والصحابة. التيمم واجب عند كل فريضة المسافر مثلا الذي يجمع بين الصلوات او يخطو في صلاه الجمع. نعم. وبالنسبه لمن يباح له الجمع بين الصلاتين فاصبح وقت الفريضتين وقتا واحدا يعني فتيمم واحد يصلي به الظهر والعصر في وقت الظهر لان اصبح وقتهما وقتا واحدا. شيخ انا طبعا مسألة وجود الترتيب يعني مسألة خلاف يعني كثير من الفقهاء لا يوجد ترتيبا يعني حكمة البلاء هو كما في الآية الكريمة يعني في الآية الكريمة قال يعني التيمم ورد في آيتين قال فامسحوا به وجوهكم وأيديكم فزي ما استدلوا في الوضوء يعني بأن الله جعله مرتبا فقالوا كذلك التيمم تكرم